ونجيب على الأسئلة التي أرجعناها بالأمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يا شيخنا، وصلنا الخبر بأنكم في بداية الدرس لخصتم يعني كل ما في القرآن في سورة الفاتحة، فهل من إعادة هذا التلخيص لنستفيد؟ المعلومات، العلوم التي جاء القرآن يبينها سبعة، وهذا بالاستقراء. الاستقراء هو أننا علمنا أن اللغة العربية تتكون من اسم وفعل وحرف. ما قال هذا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، لكن تتبعنا لغة العرب فوجدناها إما اسم أو فعل أو حرف، هذا يسمى الاستقراء. كذلك تتبعنا القرآن وتأملناه فوجدناه جاء للتوحيد وللنبوات وليوم القيامة بيانه وللأحكام وللوعد وللوعيد وللقصص. فلا تقرأوا مكانا في القرآن إلا وتجده يتكلم على واحد من هذه العلوم السبعة، وهذا علمناه بالاستقراء بتتبع القرآن. نعم، يعني يقول تلخيصه بسورة الفاتحة، كيف سورة الفاتحة؟ الفاتحة قال جل وعلا الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، وقال مالك يوم الدين وهذا يوم القيامة، يوما يجعل الولدان شيبا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون، هذه النبوات، وقال أنعمت عليهم وهذا الوعد، وقال المغضوب عليهم وهذا الوعيد، وأنعمت عليهم والمغضوب عليهم هذا القصص، وقوله إياك نعبد، والصراط المستقيم هو الشريعة، والشريعة لا تعرف إلا بالحلال والحرام والمندوب والمسنون والمباح وهذه الأحكام. واضح؟ طيب غيره. السائل يقول يعني ما حكم شرب الدخان؟ يا إخوان، هذا السؤال الرابع عن الدخان. قلنا إن الدخان يضر من الرأس إلى القدم، وقلنا إنه أصبح يقتل كل سنة 5 ملايين من الكرة الأرضية. الدخان يقتل من أهل الأرض كل سنة 5 ملايين. الدخان يضر البصر والسمع والشم والذوق واللسان والحنجرة والبلعوم الحلقوم والرئة والكبد والطحال والكلى والمثانة، ويجعل أولاد المدخن أغبياء. ثبت أن الذي يدخن أولاده يكونوا أغبياء، لأن المادة التي يتكون منها الجنين وهو الحيوان إذا كان الإنسان يدخن يضعف، فإذا ضعف وتكون الجنين من هذا الحيوان الضعيف يطلع عنده غباء. لذلك اكتشفوا أن المدخن أبناؤه يكونوا أغبياء. طيب، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وبعدين يحرق المال ويحرق القلب ويأذي الملائكة، الملائكة يتأذوا مما يتأذى منه ابن آدم. ولذلك قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا، من أكل الثوم أو البصل أو أشياء فيها رائحة كريهة لا يأتي للمسجد. قال العلماء المقصود التنفير من الأكل، لأن الصلاة في المسجد لازمة، فلا يقربن مسجدنا يعني لا تأكل، يعني من أكل يعني لا تأكل من هذه الشجرة إلا إذا كنت مريضا أو تعالج، فإذا أكلت منها أجلس في البيت حتى تروح عنك الرائحة. والدخان رائحته كريهة وتضر أولادك وزوجك وأقربائك وجلسائك، ولذلك لا ينبغي أن يشرب، هذا شربه مضر. وكل الآن الدول منعته في الشارع ومنعته في الأماكن العامة ومنعته في الطائرات وفي الباصات، وأصبحوا يجعلونهم في كونتينات خاصة، يعني زي الزريبة المدخنون يكونوا فيها لحالهم يضرون بعضا. فلذلك لا ينبغي أن يشرب الدخان. ما الذي ينفع لإنسان الدخان؟ هو يضر ويضيع المال ويضر البدن ويؤذي الملائكة ويؤذي الجلساء، ما الذي يريد منه الإنسان؟ ولذلك لا يعمله إلا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ونهى النفس عن الهوى. نعم. وهو يجعل دم الإنسان مليء بالسموم، فإذا لم يشرب يحتاج السم أن يزيد في الدم، فإذا صبر الإنسان شهر يروح عنه هذا السم ويبقى صحيحا، والشهوة الذي في قلبه له يكابدها كما يكابد النظر ويكابد الكلام ويكابد السمع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد للعلم ليستعملها الإنسان في طاعته، ما يستعملها في معصية ربه. نعم. يقول هذا السائل: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما تفسير قول الله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ للعلماء في ذلك قولان. القول الأول أن السماء والأرض كانت متصلة ببعض ففصلهما، وهذا أبعد. القول الثاني وهو الأقرب أن السماء كانت لا تمطر والأرض كانت لا تنبت، فأنزل الله السماء بالمطر وأخرج من الأرض النبات، بعدين قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء خرج من الماء، ولذلك الله بيّن قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ويعلموا أن جعل البلاد قاحلة وجعل البلاد خصبة من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، فأبى أكثر الناس إلا كفر، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قلنا مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما فائدة دراسة علم المنطق؟ ومن الغريب أن كثيرا من العلماء درس المنطق، وضح لنا هذا اللبس. المنطق فائدته أنه إذا جاءك إنسان يسفسط ويأتيك ببراهين غير جيدة تكون لك الحجة لترد عليه، وكتابنا غني عن المنطق. والعلماء لهم فيه قولان أو ثلاثة، والقولة الصحيحة المشهورة جوازه لكامري القريحة وابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما. ولا شك أن شريعتنا وديننا غني عن المنطق، لكنه لما أصبحت بعض الكتب لا تفهم إلا بمعرفة بعض الشيء من المنطق، وأصبحت بعض أصحاب العقائد الذين يضعون فيها بعض الأخطاء يستعملون المنطق، كان محتما على العلماء أن يدرسوا هذه المادة ليردوا على هؤلاء. نعم. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله علينا وعليه الشيخ بن تيمية، وهو كان منصفا لمخالفيه، وكان يمتاز بأنه أعطاه الله من العلم يعني الشيء الكثير، فلذلك له كتاب اسمه الرد على المنطقيين، يعني بيّن أن المنطقيين في كثير مما يقولوا يخطئون، وله كتاب اسمه درع تعارض العقل مع النقل، وله كتاب اسمه الجواب الصحيح في من بدله، وهو غاص مع النصارى ورد عليهم فساد اعتقاده، وله كتاب قيم اسمه منهاج السنة، يعني يرد على الفرق التي انحرفت من المسلمين، وينزل معهم ويغوص ويأتي بأدلة لهم وضدهم حتى يتبين لطالب العلم الحق. ولذلك لما اختلف العلماء في التوسل وفي الوسيلة عمل رسالة وهي مطبوعة اسمها التوسل والوسيلة وهي مطبوعة، فنحن نريد من العلماء أن يكونوا مثل شيخ الإسلام، إذا أراد أحدهم أن يرد شيئا أو ينكره يأتي بكتاب ويبين هذا بالأدلة ويوضحه، ولا يقول هؤلاء ضلال ولا يرد عليهم وهؤلاء فيهم، لا ينبغي هذا. ينبغي إذا جاءت أي فرقة عندها أخطاء أن يرد عليها ردا علميا حتى لا يتبع الناس هذا الخطأ، وحتى يرجع من كان منصفا عن خطائه. ولذلك لما قال الله تعالى على لسان اليهود: ما أنزل الله على بشر من شيء، ماذا قال الله؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هنا طوى النتيجة، موسى بشر وأنزل الله عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. ولما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، كل ذلك لم يكن، إذن في قوة خلقتكم هي الله. وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهي لم تفسد، إذن ما فيه إلا إله واحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله لما خلق. يستحيل أن يكون في الكون إلا إله واحد، لأنه لو كان فيه إله قال هذا جيب الظلمة، قال هذا جيب النور، قال هذا جيب الشمس، هذا جيب القمر، هذا جيب القحط، هذا جيب إذن ما يعقل أن يكون في الكون إلا إله واحد. ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا لا يعرف، هذا المنطق، هذه أدلة المنطق. ولكن الشريعة أنا وديننا غني عن المنطق، فلما كانت أغلب كتب الأصول في مقدمات تراجم منطقية، وفي بعض أيضا يعني كتب العقائد يعني قواعد منطقية، كان يحسن على طلاب العلم أن يتعلموا هذا. أما الجانب الغير مشرق منه، هذا الجانب الذي يثبت به الإنسان الضلال ويحاول أن يجعل الباطل حقا، كأن تنظر إلى صورة فرس فتقول هذه فرس وكل فرس تدب هذه تدب، أو يقول السيارة تدب وكل يدب حي السيارة حية، لا، السيارة ما تدب وإنما هي تدبب بقوة الاشتعال الموجود داخلها. فهو يسفسط على من لا يعرف هذه الجوانب. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.